رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تنقسم علامات الساعة من حيث ما وقع منها وما لم يقع إلى ثلاثة أقسام. الأولى ما وقع على وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وانتهت، والثانية ما وقع مبادئه ولم يستحكم، وقع أوله ولم ينتهي وقوعه، والثالث ما لم يقع منه شيء من الأشراط الصغرى ولكنه سيقع. ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس قد يفهم من أشراط الساعة أن كل شرط من أشراط الساعة محظور وممنوع ومحرم، وأن علامات الساعة التي جاءت فيها الأخبار هي أشياء مذمومة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن بعض الأشراط بعد بعض الأشراط المذكورة أشراط محمودة وليست مذمومة، أو أشياء مباحة لا يقال عنها إنها مذمومة أو محرمة. قال النووي رحمه الله: فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشوه المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامة، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، يعني الحل والحرمة لا يشترط، بل تكون بالخير وبالشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. أشراط الساعة الصغرى مجملة فيما يلي: ألف الأشراط التي وقعت. أولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، متفق عليه. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين، ويقرن بين اصبعيني السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. فأول أشراط الساعة إذن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء، وليس بعده نبي آخر، لا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة. كما تلي السبابة كما تلي الوسطى السبابة مباشرة، وليس بينهما أصبع أخرى. أو أن معنى الحديث أن بينهما شيئا يسيرا كما بين الأصبعين كفول، السبابة الوسطى أطول من السبابة بقليل، فهكذا ما يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة من النسبة على أحد الأقوال. والمراد من الحديث قرب القيامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا القرب الشديد بقوله: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. قال الإمام أحمد قال الحافظ سنده حسن. قال القرطبي في التذكرة عن علامات الساعة: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. ثانيا موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أشراط الساعة، لأن البخاري رحمه الله قد روى عن عوف بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعوف بن مالك: اعد ستا بين يدي الساعة، عد ستة أشياء ستحدث. موتي واحد، ثم فتح بيت المقدس اثنان، ثم موتان يأخذ فيكم كفعاط الغنم ثلاثة، وسنعرف ما هذا. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم النصارى، فيغدرون في الهدنة غدر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. وسنأتي على تعريف بعض هذه الأشراف إن شاء الله. ثالثا، فتح بيت المقدس من أشراف الساعة، أشار إليه في الحديث، وقد فتح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 15 للهجرة، وقيل 16 للهجرة، فهذا من الأشراف أيضا. رابعا، طاعون عنوان، وقد وقع 18 للهجرة، وهو المراد في الحديث السابق الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ومعنى الموتان أي الموت كثير الوقوع، كقعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال الحافظ رحمه الله: إن هذه الآية موتان ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، وممن مات فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رحمه الله، وذهب فيه الشهداء من الصحابة كثر. فهذا حدث أيضا، الطاعون هذا أو الموتان قد حدث وهو من أشراف الساعة الصغرى. خامسا، استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرد لي، ما لي في حاجة، خذ مالك. قال الحافظ: في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال. الأول، إلى كثرة المال فقط، يعني سيأتي على الأمة وقت يكثر فيه المال، وقد كان ذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قد فتحوا البلاد واقتسموا أموال فارس والروم، وإلى هذا الإشارة بقوله: يكثر فيكم المال. إذن في أواخر عهد الصحابة أو في عهد الصحابة حصلت فتوحات وكثر المال، كثرة واضحة جدا، حتى أن بعض الصحابة مات وعنده ملايين الملايين، عنده الملايين، وبعضهم قسمت تركته بالفتح، قطع الذهب الكبار قسمت بالفتح، إذا كثر المال. الحالة الثانية بعد حالة الكثرة، الإشارة إلى فيضه مع الكثرة، فإذا هو كثير ويثير، لأنه قد يكون كثيرا ولا يثير. الحالة الثانية يكثر ويثير، بحيث يحصل استغناء كل أحد عن مال غيره، كل واحد مستغني عن مال غيره. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يكون مهموما لمن سيعطي الزكاة. وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. فقد وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته، أغنى عمر الناس بعدله، ما في فقير واحد. الحالة الثالثة فيها الإشارة إلى فيض وحصول الاستغناء لكل أحد، وهذا كالثاني زائد، حتى يهتم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأن يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فلا يقبله ويرفضه ويأبى ويقول لا حاجة لي فيه. وهذا إليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرغ لي، ما في حاجة. إذا الحالة الثالثة تزيد عن الثانية، الثانية فيها أن المال يزيد ويفيض ويصبح الإنسان مهموما لمن يعطي الزكاة. الحالة الثالثة الواحد يخرج يعرض المال على الناس يقول يا أيها الناس خذ خذ، حتى غير المحتاج خذ، كل واحد يقول ما في حاجة. وهذا سيكون إذا يمكن نعتبره من الشروط التي وقع مراحل منها ومرحلة منها ما وقعت بعد، هذا سيكون في عهد عيسى عليه السلام. عهد عيسى عليه السلام إذا طهرت الأرض من الكفر لا يبقى لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا مشرك ولا كافر، إما الإسلام ولا القتل، كل الناس يدخلون في الدين، والذي ما يرضى ما في جزية، حكم خاص بتلك الفترة، حتى الجزية لا تقبل. فإذا طار هذا وصار عند ذلك إذا ما في الأرض شرك تخرج الأرض بركاتها والسماء تنطر بركات، وبالتالي حلبة الشاة تكفي القبيلة والرمانة يستغل بقشرها الجماعة الكثيرة من الناس وتنزع العداوات حتى العقرب والحية والبسد، ما في عداوة. وفي هذه الحالة سيخرج الواحد بماله يعرضه زكاة صدقة، ما في أحد يأخذ لا زكاة ولا صدقة. في بعض العلماء فهم أن هذه المرحلة ستكون عند خروج الناس مذعورين نتيجة النار التي تخرج من قعر عدن تدوق الناس إلى محشرهم، وهذه النشاط الكبرى في آخر الزمان، ستخرج نار من قعر عدن تنتشر في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا وتدوق الناس إلى محشرهم في الشام. قالوا في هذه الحال الناس مشتغلون كلهم بأمر الحشر، ما في واحد عنده مجال يفكر في أي شيء ثاني غير الهرب من النار، تسوقهم إلى المحشر. ففي هذه الحالة أي التفات إلى المال، ما حد يلتفت إلى المال إطلاقا. ففسره بعضهم بهذا، يعني إذا إما أن يكون المقصود في زمن عيسى أو في زمن خروج النار. ثالثا من الأشراف التي وقعت ظهور الفتن، كما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى قال وتظهر الفتن. وقد ظهرت الفتن فعلا منذ اواخر عصر الصحابه رضوان الله عليهم، فمن ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه والقتال الذي دار بين بعض المسلمين في موقعه الجمل وقسفين، وظهور فرقة الخوارج القدرية. خوارج القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة، ولذلك مسعود قال هذه آلية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلغ، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ما زالت آثار موجودة بسرعة انحرفتم وابتدعتم. فحصل إذن خروج الخوارج وكذلك فرقة القدرية الذين أنكروا علم الله تعالى وكتابته للأشياء واطلاعه عليها قبل حدوثها، وأن الناس يخلقون أفعالهم بأنفسهم. ظهرت بدعة القدرية في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الفتن بقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مختلف عظيمة دعواهما واحدة. قال ابن حجر: المراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية رضي الله عنهما، والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح. وقيل المراد دعواهما واحدة اعتقاد كل منهما أنه على الحق. وهذه طبعا الفتنة التي نمسك عنها ولا نتكلم بها ولا نخوض بالباطل ولا نقول شيئا فيه انتقاص من أحد من الصحابة، لأنها فتنة عصم الله منها دماءنا، فيجب أن نعصم منها أمثلتنا، وأن الله أراد بها تكفير رفع منزلة هؤلاء الصحابة، فقدر وشاء أن يقع بينهم ما وقع، وهذا بين بعضهم، أن البعض الآخر ما دخلوا في الفتنة أصلا. فكان معاوية رضي الله عنه يقول: أنا ولي عثمان، أعطوني قتلة عثمان، أنا ولي الدم، مطالب بالدم. فيقول علي: بايعني أولا حتى ننظر لقتلة عثمان. فيقول عثمان: كيف علي معاوية كيف أبايعك وقتلة عثمان في جيشي؟ فحصل الخلاف. وكان يعني من الأشياء العجيبة في بعض الحالات يحتدم القتال، إذا جاء وقت الصلاة توقف القتال صلوا جماعة واحدة ثم يرجعون، لأن كل منهم يظن أن قتاله للآخر شرعي شرعي. ولا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق، بدليل حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. مارقة فرقة تخرج رواية الخوارج الذين كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، قال: يقتلها قول الطائفتين بالحق. قوله قول الطائفتين بالحق يعني كل طائفة عندها شيء من الحق. لكن من الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فهو أولى الطائفتين بالحق. فهذا الدليل على رجحان موقف علي رضي الله عنه. ونمسك عن القول للصحابة ولا نتكلم كما يفعل الجهلة الذين يتكلمون بكلام فيه شكيمة لمعاوية أو عمرو بن العاص أو فلان وفلان من الصحابة، وينتقصونهم وينزلون من قدرهم ويقولون هذا كذا وهذا طالب ملك وهذا، فنقول نمسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فإذا نبين فضلهم ونمسك عما شجر بينهم، هذا من الاعتقاد، من الاعتقاد الممتاز عما شجر بين الصحابة. ونذكر المواقف الجميلة الجليلة، مثل لما أراد ملك الروم أن يغزو بلاد المسلمين، لما طارت الفرقة والخلاف انتهز الفرقة وكتب إلى معاوية يقول: إني أنا الملك الذي قبلي هادنتكم وسوف أسير إليكم إن لم تفعلوا كذا وكذا. فكتب إليه معاوية يقول: إن لم ترجع إلى بلادك لأطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين ولأخرجنك من بلادك. فرجع. فانظر إلى قول معاوية رضي الله عنه: لأطلحن أنا وابن عمي عليك يا لعين. فأخاف ورجع. فإذا الفتنة حصلت، ومنها خروج الفرق، ومنها الاقتتال الذي صار بين بعض المسلمين. وقوله تمرق أي تخرج مارقة يعني الخوارج، وقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 36 و37 عندما وقعت المقتلة بين المسلمين. وكذلك خرجت الخوارج من نهاوان فقاتلهم علي رضي الله عنه، فكان هو أولى الطائفتين بالحق. وكان علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقتاله له قتال شرعي جدا، هل مأجور عليه يتاب عليه ثواب عظيم، كان يخاف عنده من الورع الشيء العظيم، يخشى أن يكون هؤلاء الذين قاتلهم ليسوا هم المعنيين بالحديث. ويقول لمن معه ابحثوا عن للثدية. للثدية هذا آيته. بحثوا بحثوا ما وجدوا، رجعوا لما وجدوا. قال ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، ابحثوا. فوجدوه تحت القتلى، كومة من القتلى أزالوها، وجدوا تحتها هذا الرجل مقطوع اليد في طرف العضد مثل حلم الثدي المرأة المخدج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليهم أنه سيقاتل فئة هذه المارقة وإن فيهم هذا الرجل، فوجده سجد شكرا لله. ومن الفتن التي وقعت في الأمة فتنة خلق القرآن التي باء باسمها المعتزلة مثل أحمد بن أبي فؤاد وغيره، ولا تزال الفتن تقع وتشتد في الأمة وخصوصا في هذا الزمان. فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتن وفتنة المناصب، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بحفنة من المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، يعني اعملوا قبل أن تأتي فتن، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التقلب سريع، التقلب سريع، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم، وليس كظلام الليل المضيء بالقمر، كظلام الليل المظلم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا شك الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. قال القرطبي في تحفة الأحوالي كقطع الليل المظلم، أي كقطع من الليل المظلم بفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل معنى الحديث تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين بأمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. يعني حينئذ، يعني نعمل الآن في وقت السكينة، في وقت الأمن، في وقت الرخاء، في وقت السلم، قبل أن يأتيك أيام حروب ونهب وسلب واقتتال ما تستطيع تعبد بها مثل الآن. فاغتنم عمرك الآن. ومن الفتن التي لم تقع بعد، لأن هذا الشرط يمكن اعتباره من الشروط التي وقع كثير منها، ليس أولها فقط، كثير منها لكن باقي فيها قضية الفتن، باقي فيها من الفتن التي ما ظهرت بعد فتنة الأحلاف والسراء والدهيماء. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاف؟ قال هي هرب وحرق، هرب وحرق. ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. ثم يطلق الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع، وتعرف معناه. ثم فتنة الدهيماء، إذا في ثلاث فتن مرتبة عظيمة شديدة فتحصل الأمة ما بعد حصلت، غير الاقتتال الأول بين المسلمين وغير فتن الفرق والخوارج وغيرهم، في فتن ثلاث كبار فتحدث في الأمة قبل قيام الساعة، الأحلاف والسراء والزهيماء هي هكذا بالترتيب ثلاث مثل. قال كل فتنة الزهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تنادت كلما قيل انتهت انتهت الآن هذا اشتعلت مرة أخرى. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمتي كافرا حتى يطير الناس يعني نتيجة هذه الفتن هذه فتن عالمية تمحص الناس حتى يطير الناس إلى فطاطين معسكرين فطاط إيمان لا نفاق فيه وفطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذا صار التمايز هذا والانقسام والتفريق هذا الذي تفعله الفتن هذه في الناس سينحاز طائفة المؤمنين ما فيها النفاق طائفة المنافقين ما فيها الإيمان سيفترقون افتراقا واضحا معسكرين. إذا حصل فالدجال سيخرج غدا في نفس اليوم أو في اليوم الثاني. شرح الحديث فتنة الأحلام جمع حلس وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتل. القتل رحل صغير يكون على قدر سنام البعير فوقه يجعل كساء غطاء قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا. لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلام؟ أن هذا الغطاء الذي يجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير على ظهر البعير دائما. وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلم ظهر البعير. كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره والقطعة هذه موجودة عليه وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرون. وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبسها أو لثوابها وظلمتها. ما هذه الفتنة؟ ما طبيعتها؟ فتنة الأحلاس هرب وحرب. ما معنى هرب وحرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم من بعض يعني في بينهم عداوة وقتال شديد في نهب. وحرب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له يسلب ماله ما يترك له شيئا. إذا طبيعة الفتنة هذه فتنة الأحلاس أن الناس يقاتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا. والناس يفرون من بعضهم يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه مذعورين متفرقين. هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله. هذه فتنة الأحلام. ومن يتأمل بعض الأشياء الآن التي تقع الآن كما يحدث في بلاد العراق مثلا كيف ممكن يكون اختلال الأمن والسلم والناس؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم الى هذه الدرجه. نحن لا نقول الان هذه فتنة الأحلام لا، لكن في مقدمات في احوال تذكر الانسان بهذه الفتنة. ممكن تكون الان مصغره لكن اذا جاءت فتنة الأحلام كل الناس هرب وقتل وسلب هذا شيء عام عام في الأمة. قال الخطابي الحرب ذهاب المال والأهل راحت عليه أمواله وأهله قتلوا والمال ترك نهي. فتنة الأحداث هرب وحرب. وإيش قال بادل بالأعمال؟ يعني الآن انتهت الفرصة في العبادة، وشجعت عليك وقت ما تقوم فيه الليل ولا تصلي الضحى ولا تستقل، ليس عندك من الهدوء وراحة البال ما تستوعب به قرآنا تقرأه في الصلاة أو ركوعا وسجودا مطمئنا ووقت تدعو فيه، لأنك في شغل من نتيجة الفتنة. ثم فتنة السراء بعد فتنة الأحلام ستأتي الثانية، وهي فتنة السراء. والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، هذه فتنة السراء. ابتلوا قبلها بالضراء، وبعد ذلك تأتيهم تهدأ الأمور، تضع حرب وزر، ويبتلوا بفتنة جديدة، وهي فتنة السراء من الصحة والعافية من البلاء والوباء، ولكنها سراء تنسيهم ذكر الله وعبادته، فيقعون في المعاصي بسبب كثرة التنعم. وقيل سميت بفتنة السراء لأنها تسر العدو. هذه فتنة السراء مبدأها من عند من؟ قال دخلها يعني ظهورها وإثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيته، إذا هو من النسل النبوي الشريف. لكن هذا الرجل وإن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه وسلالته، لكنه ليس من المستقيم. فيوجد من آل البيت من هو كافر وفاجر فيه، وقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب كان كافرا ومات عفره، وثبت يد أجلال نزل، فإذا ذكر قال إنما أولياء المتقون. دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيته، فهو الذي يسعى في إثارتها ويملك أمرها وزمامها. قال يزعم أنه مني، أي في الفعل يزعم أنه مني، وإن كان مني في النسب حقيقة وليس مني، يعني ليس مني في الفعل، هو في النسب مني لكن في الفعل أنا بريء منه. وليس مني، لأنه لو كان على هدي ما هيب الفتنة، إذن هذا هو الذي يهيجها. وهذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح، هو ابنه. طيب فتنة السراء هذه كيف ستكون نهايتها؟ عرفنا أنها أولها من المسرة والرخاء والنعيم، ثم يهيج الفتنة، يهيج هذه الفتنة رجل يزعم أنه على الطريقة النبوية وهو ليس كذلك. نهايتها هذه الفتنة أن يصطلح الناس على رجل، أن يجتمعون على بيعة رجل. إذا معناها أن الناس في هذه الفتنة لن يكون لهم إمام خليفة، سيكون بينهم أمر مريض في قضية من الذي سيرأسه، من هو الرأس. فيصطلحون في النهاية على رجل، يجتمعون على بيعة رجل في النهاية. تتبخض الأمور بعد هذه الفتنة بأن يبايع المسلمون رجلا، قال كورك على ضلع. لكن هذه البيعة لهذا الرجل ليست ثابتة ولا مستقرة، لأنه شبهها قال كويك على ضلع. ما هو الورك وما هو الضلع؟ الورك معروف، أين وركك يا إنسان؟ هذا الذي أسفل سرتك من الهيكل العظمي الورك، إنه كبير في الحجم، إنه عظم كبير في الحجم. والضلع ما هو؟ هذا العظم النحيف من عظام الأضلاع الذي خلق الله حواء منه، من ضلع من أضلاع آدم. فإذا أخذت الحجم الكبير الورك هذا وحاولت أن تثبته على العظم النحيف هذا الضلع، كيف سيكون ثباته عليه؟ ورك كبير على ضلع مستدق نحيف، كيف سيكون ثباته عليه؟ مهزوزا. فهكذا سيكون أمر هذا الرجل، وإن اجتمعوا عليه وانتقضوه في النهاية بايعوه، لكن أمره ليس بثابت ولا مستقر، وسيكون حكمه مزعزع. وصفا وصفا دقيقا، قال ثم يطرق الناس على رجل كورك على ضلع. والمعنى أن هذا الرجل المنتخب غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه، لكن من الفتنة طلعوه أخرجوه. ثم فتنة الدهيمة، ثم تنشأ فتنة أخرى ضخمة جدا وكبيرة وهائلة، لدرجة قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لقمته لقمة. فهذه هي الفتنة العظمى المظلمة، فتنة السهيماء، لا تدع أحدا إلا لقمته لقمة. ما معنى السهيماء؟ تصغير الدهماء. وما معنى الدهماء في اللغة؟ يعني السوداء. فالتصغير فيها للتعظيم وليس للتقليل. التصغير قد يكون للتقليل وقد يكون التصغير للمبالغة. وكل أناس سوف تدخل بينه دويئية تصفر منها الأنامل. لا، هي بصرها دويئية، وليس المقصود بالتصغير هنا التقليل، المقصود بها التقليم والتكليف. فإذا السهيمة هذه الفتنة العظيمة المظلمة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته رقمة، أي أصابته بمحنة ومسته ببلية. ما في واحد إلا راح لولد أو أب أو أخ أو مات أو احترق بيته أو ذهب سافته، ما في أحد إلا ويصابها. من عظيم شررها أنها تدخل على كل الناس وتمس كل الناس، ما في ولا واحد إلا تمس. هذه فتنة الدهيماء، هذه فتنة الدهيماء يصل ضررها لكل أحد من هذه الأمة، ما في ولا واحد إلا ويمسه منها شيء. هذه فتنة الدهيماء كلما خفت اشتعلت، كلما قصت اشتعلت. فإذا قيل انقضت وتوهم الناس أنها الآن إلى زوال، تمادت ذهبت بلغت الغاية. طيب نهاية فتنة الدهيمة ونهاية الفتن هذه المتلاحقة، نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين إلى قصاصين يتمايزون. هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض، فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاصيا فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا في أصله ولا في فصله، لا في اعتقاده ولا في عمله. الناس خالصون، خالصون من النفاق، لا في النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي، لأنه قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا نفاق، لا نافية، ونفاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا نفاق، لا أكثر ولا أصغر، لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لا أصلا ولا كمالا، وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد، كلهم يجتمعون مع بعض. فإذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال من يومه أو من غده. إذا الأمة الإسلام، الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستأتي على ثلاث فتن أطعن ما فيها نقاش ولا تردد في الحكم، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الأمة مقبلة على مرحلة فوضى عارمة بلا شك ولا ريب، عارمة في كل شيء، ستكون نتائجها قتل وسلب، ستكون نتائجها مصائب في كل البيوت وكل الأسر وكل العوائل بلا شك. لكن متى سيكون هذا؟ هل هو بعد أشهر، بعد سنوات، بعد عشرات السنين؟ الله أعلم. إنما سيقع، وستتمخر القضية في النهاية عن خطاب إيمان يقوده المهدي عليه السلام وينزل فيه المسيح، وخطاب نفاق سيكونون أتباع الدجال وهؤلاء الذين سيقاتلون معه. ولذلك الشاهد الآن أن الناس، أن يحافظ الناس على دينهم، أن يحافظ الناس على أمنهم. يعني المسلم إذا سمع هذا ماذا عليه أن يفعل؟ أن يسعى في الفتنة لتحصل الفتن؟ لا، وإنما أن يحارب الفتنة. يعني كوننا نعرف هذه التفاصيل الآن من الحديث النبوي لا يعني أننا نشارك في الفتنة أو أننا نسعى فيها أبدا، وإنما نحافظ ندرء الفتنة، إنما نحافظ ندرء الفتنة. كون تقع فتقع، ما في مهرب، لكن هل معنى ذلك أن تقع على أيدينا نحن؟ أبدا. ولذلك فنسأل الله أن يعصمنا من الفتن، لأن الفتن هذه إذا نزلت لا تعرف ماذا سيكون الموقف فيها، يمكن الإنسان يكفر ويقتل وينهب، يضل يكون مؤمن يصبح كافر، لأنه قال في الحديث يمسي مؤمنا فيصبح كافرا. إذا المطلوب نشر العلم، نشر الوعي، نشر الأمن، المحافظة على الأمن والوعي والدين والدعوة والتربية والمكتسبات الشرعية وتثبيت النفس وتثبيت الناس، هذا هو المطلوب. لأن الإنسان إذا عرف أن شيئا من هذا سيحدث فإنه سيصيبه الخوف من أن يكون في حياته، ولذلك يسعى يكافح أن لا يكون هذا في حياته، يدرأ الفتن. أما إذا شاء الله وقوعها ستقع بالتأكيد. تابعا، اتباع سنن الأمم الماضية وتقليدهم والتشبه بهم. روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس الا اولئك. وفي الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ أعني هاتين الأمتين اليهود والنصارى. وقد وقع التمثيل في الحديث لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإن الضالين من هذه الأمة لاقتفائهم آثار اليهود والنصارى واتباع طرائقهم، لو دخل أولئك في مثل هذا المدخل الضيق الرديء لتبعوهم ودخلوا وراء. جحر ضب ضيق رديء يدخل وراءه فيه؟ نعم يدخل وراءه فيه. ولذلك ترى الآن اليهود والنصارى لهم أعمال، بعض الموضات منتنة عفنة مستنكرة مستهجنة سخيفة خبرة نجسة، إذا فعلوها تجد بعض الشباب يفعلون مثله. يعني يأتي هؤلاء يضعون أقراص في جسم العين، شفت الجسم هذا الذي خلقه الله لحماية العين؟ يأتي هؤلاء الكفراء يضعون حلق معدنية في جسم العين، يأتي بعض المسلمين يضع حلق معدنية في جسم العين، أمر شف دين في كذا خرق جسم العين لتثبيت أقراص هذه الحلق، لو وضع في الشفة خرقوا الشفة ووضعوا فيها، لو سلكوا جحر الضب دخلوا وراءه. قال النووي: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. يعني هذا الحديث الآن لا يتكلم عن قضية الكفر أو الكفر فقط، يعني أن واحد يسلم يصير يهودي أو يصير نصراني، ممكن يقع، ممكن في ناس تنصروا من المسلمين، لكنه يتحدث عن قضية التشبه بهم فيما دون الكفر، مثل في الموضات والأزياء والعادات واللباس وهكذا. ولا يتكلم الحديث عن التشبه بهم في الطرق النافعة في الزراعة والصرف الصحي والإدارة وتنظيم الأعمال والعمليات الجراحية بالليزر واستعمال الحاسوب، لا لا، وإنما عن الأشياء اتبعوا آثارهم واتباعهم لطرائقهم، المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات. إذا الحديث الضب جحر الضب حديث التشبه هذا موضوعه الذم هنا في قضية المعاصي والمنكرات والمخالفات. قال النووي رحمه الله: وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الزمان كثرة المسلمين في زماننا هذا بطبيعة الحال التشبه، لو استعملوا بيض مطبوخ في العيد جاء هؤلاء استعملوا بيض، لو نسبوا نساءهم إلى أزواجهم في النسب ومثل فلان قالوا هذه تبعوهم على ذلك، أي شيء أي فيه حرام نسبة المرأة إلى غيرها فيها لعن أي شيء من الملابس أشياء الهيئات ولو كانت هيئة مقرفة مقززة قذرة اتبعوهم كما نرى، قطات شعور ملابس اتبعوهم وهكذا. قوانين الكفار هذه من أشنعها. ثامنا من أشراط الساعة التي حصلت، طبعا التشبه حصل ولا زال يحصل، والفتن حصلت ولا زالت تحصل، انتشار الأمن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مرحلة زمنية معينة في الأمة أنه سيكون فيها أمن عظيم، وقد وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كما في البخاري: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشك إليه الفاقة الفقر، ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل قطع الطريق، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. هذه مدينة بعيدة. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. جاء في رواية أن النبي قال فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ أين مجرمو طيء؟ أين قطاع طرق طيء؟ كيف ما يقطع الطريق عليها؟ وين؟ إن هذه الطريق مخوفة، هذه الطريق فيها خطر عظيم لمن تركها. أين هؤلاء الدعار جمع داعش طيء؟ أين هؤلاء الناس المجرمين؟ كيف يعني تتسير المرأة وحدها من الحيرة؟ قال لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، كل المسافة هذه لا تخاف أحدا إلا الله. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال علي فرأيت الضعينة. عاش علي وجاء عهد الفاروق وجاء عهد الأمان والإطمئنان والفتوحات والعدل الذي نشر الأمن واستتب الأمر للمسلمين، وقد كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام جهاد للكفار حتى أقطع الجزيرة، وعاد الصديق قتال للمرتدين حتى جرأ الفتنة وثبت الدعائم في الأساس. عهد الفاروق كان عهد الامتداد بعد أن وقد من قبله الأمور في القاعدة، انطلقت الفتوحات في الأمصار المختلفة. قال فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. يقول علي ولئن طالت بكم يا أيها السامعين لحديثي، فإنه يحدثهم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني الرجل ولا يجد من يقبله. طيب هذا الآن انحفر، ثم يزول الفتن والأشياء بين المسلمين كما سيحدث في فتنة الأحلاس والسراء والتهيمات كما أخبر، لكن هل يعني ذلك أنه يزول الأمن بالكلية فلا أمن بعده؟ الجواب كلا، سيحصل أمن آخر. ما هو؟ روى أحمد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم وفيه فيدق الطريق يكسر كل طريق في العالم ما في ولا طريق، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه البلد كلها إلا الإسلام، لا هندوس ولا سيخ ولا هوديين، كل الأمم تهلك إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض. تقع الأمنة يعني الأمن، تملأ الأرض من الأمن كما يملأ الإناء من الماء. وإذا قلت السلام العالمي متى سيقع؟ حقيقة في عهد عيسى عليه السلام. قبله ما في سلام عالمي، يعني السلام في كل العالم ما في، حروب في أماكن مختلفة، فتن، ثورات، لا بد. السلام العالمي حقيقة سيقع في عهد عيسى عليه السلام. وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فينكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال الحافظ اسناده صحيح، وكذلك ذكره الباني السنة الضيحة. إذن 40 سنة سينكث عيسى في الأرض، وهكذا يكون الأمن في عهده بعد هلاك أجوج وأجوج. تاسعا، ظهور نار من الأرض الشداد تضيء لها أعناق الإبل في بصرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وبصرة مدينة بالشام، بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل. ظهرت هذه النار حقيقة في المدينة في منتصف القرن 7 الهجري في عام 654، وكانت نارا عظيمة، وأفاض العلماء في ذكرها وصفتها والرسائل التي جاءت من المدينة في حالهم. قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب رعاة الإبل ممن كانوا بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. النار ظهرت أين؟ بالمدينة. والإبل هذه الإبل في بكرة وبكرة من جهة الشام. كم ارتفاع هذه النار وعظمها لدرجة أن نور هذه النار أو ضوء هذه النار يصل إلى بكرة، وأن أعناق الإبل في بكرة بالليل تشاهد على ضوء تلك النار؟ إنه شيء عجيب. رؤية من مكة كما قال القرطبي في التذكرة: ومن جبال بصرة. قال ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. كانت تلك نارا عظيمة ترمي بجبل كأنه رؤوس الجبال. الجبال دامت 15 يوما تحرق الحجارة وتصغرها، وتنزل أهل المدينة جزالا شديدا، ودخلوا كلهم الحرم النبوي واستغفروا، وأعتق الأمير جميع مماليكه، وخرجوا من المظالم ولا يزالون مستغفرين حتى سكنت الزلزلة، لكن النار ما انقطعت. وحصل في ذلك مشاهد عظيمة من الفزع والرعب والخوف الذي انساه الله. عاشرا، قتال الترك. وقد وقع قتاله في زمن معاوية رضي الله عنه، واستمر بعده قرونا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة. وفي رواية مسلم: يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفي البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تقاتل كوزا وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه، صف الانوف، صغار الاعين، وجوههم المجان المطرقه، نعالهم الشعر. ومعنى صف الانوف يعني صغار الانوف. وقيل ذل بالتال استواء الأنف في طرفه ليس له حد غليظ. وقيل أن الأنف ينشمر عن الشفة العليا، فهي علامة مميزة في الأنف. ففيهم خطف الأنوف، الأنف الأفضل ليس له حد، كأن وجوههم المجان المطرقة، جمع مجن وهو الترك. والمطرقة أو المطرقة التي غطيت بالجلود طاقة فوق طاقة، فإذا وجوههم عريضة، شبثها وجوههم في عرضها وكثرة لحمها بالترك المغطى بالجلد. نعالهم الشعر يعني نعالهم مصنوعة من الشعر، فيجعلونها من شعر مصفور، ويلبسون الشعر أيضا، يستخدمونه في لباسهم. وقال نقاتل خوزا وكرمان أمتان من الأعاجم نقاتلون الترك. والحديث يخبر عن قتال الترك والخوز وكرمان أيضا، ويحتمل أن يكون قتال الترك من أشراط الساعة فيقع قريبا منها يقول ابن كثير، وعلى هذا يمتد القتال بين المسلمين والترك مدة عظيمة حتى يكون آخر ذلك بين يأجوج ومأجوج. إذا اعتبر أن يأجوج ومأجوج من الترك، وحظ القتال طبعا مع التتر وهولاكو جنكيز خان، وحصل قتال كان الترك فيه يهجمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوا الترك ما تركوكم، إذا تركوكم فإذا ما تركونا سنقاتلهم، لكن أن نستفزهم كما فعل ذلك الرجل وقد ذكرنا قصته فكان سبب بلاء عظيم على الأمة الإسلامية. ويأجوج ماجوج ما لنا فيهم، ما لنا معهم حول ولا قوة. ولذلك يقول الله لعيسى لا يزاني لأحد بقتالها، إذا خرج يأجوج ماجوج يقول انتحر ما في قدرة على مواجهته. أما الترك الآخرون فجهادهم طبعا أي ترك ليس المسلمين الدولة العثمانية، لا طبعا هذا لا علاقة له بالموضوع إطلاقا، أو لا دخلوا في الإسلام، لكن المقصود بهم في تلك النواحي من الأرض الكفار. الكفار أما الأتراك المسلمين فهذه قضية أخرى، هؤلاء شيد الله بهم أركان الدين في الأرض قرونا متطاولة، أقوى الدولة بعد العباسية الدولة العثمانية في العمر. قال النووي وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد هؤلاء اقتتال هؤلاء الترك لجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، صغار الأعين حمر الوجوه جلب الأنوف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا في هذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. إذا في عهد النووي كان لا زال قتال الترك الكفار لا زال قائما. وقال حافظ بن حجر ان قتال الترك وقع في خلافة بني أمية واستمر بعد ذلك قرونا. وقال الشيخ محمود السويدري رحمه الله وقد ظهر مصداق هذا الحديث في اثناء القرن الثاني ال11 من الهجرة حين جاء الترك واعوانهم من المفسدين في الارض اعادوا في بلاد نجد بالقتل والتخريب والافساد. طبعا هذا حصل لما جاء طوسون وغيره من الأتراك الذين انحرفوا عن جادة التوحيد فقاتلوا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقرروا الدرعية. فالشيخ محمود رحمه الله يرى بأن جزء من قتال الترك كان هذا الذي حصل في الدرعية. أما عندما يكون هؤلاء من المسلمين الموحدين قطعا لا يراد بهم الترك المذكورين في الحديث. وقد مرت الدولة العثمانية أوقات قوة وعظمة ومجد نشر الإسلام في أوروبا، ومرت بهم أوقات وصلت للكفر عندما جاء بعض قادتهم واستوردوا القوانين من أوروبا وطبقوها في بلاد الدولة العثمانية، وصارت الفترات المعروفة بالرجل المريض وهكذا. وقال في تعليقه على حديث معاوية إن الترك تجري العرب حتى تلحقها بمنابذ الشيح، فظهر مصداقه وشهد له الواقع بالصحة حين ظهر بالستر على المسلمين وألحق العرب بمنابذ الشيح والقيصوم من جزيرة العرب. وطبعا هذه النبتات أو ذراعي يستعمل الشيح في رعي النبات معروف في الصحراء، فأجلوهم حتى أوصلوهم إلى هذه المنطقة. الحادي عشر من أشراط الساعة انتشار الزنا، وأعظم من ذلك استحلال الزنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. وقد روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا، ثم ذكر الحديث وفيه نزل المسيح نزول المسيح مريم، ثم قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، يعني ريح طيبة تحت الآباط، وهذه سنذكرها لما بعد في الأشراط الكبرى إن شاء الله. فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فإذا الريح إذا جاءت تحت الآباط تقبض أرواح المؤمنين، هذه ريح خاصة يرسلها الله في آخر الزمان بعد موت عيسى عليه السلام، تقبض أرواح المؤمنين، تأتي من تحت الإبط وتقبض روح الواحد، يعني يموت فيها، ما هو موت عذاب، ميتة رحمة، هذه ريح ميتة رحمة. قال إن الناس غير المؤمنين سيبقون بعدها ويتهارجون تهارج الحمر ويتسافدون. ما معنى يتهارجون تهارج الحمر؟ يجامع الرجال النساء في حضرة الناس كما يفعل الحمير يعني في الشوارع، ولا يكترثون لذلك. وروى الجزار عن عبد الله بن عمرو الصحاح والألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت إن ذلك مكان، قال نعم ليكونن. وله شواهد منها أن قدارهم يومئذ إذا مر الرجل يزني بالمرأة في نصف الشارع نصف الطريق، قال لو وريتها وراء هذا الجدار، اخترع كذا بأسلوب لطيف، لو خبأ لو أنكم وراء الجدار هذا. إذا هذا من أشراط الساعة، وشو الزنا حتى يصير في الشوارع والطرقات. طبعا الآن يحصل في أندية العراق وشواطئ العراق ومدن العراق وأماكن العراق يحصل في هذا الزنا في أنحاء من العرف، ووجد في بعض بلاد المسلمين، وجد في بعض بلاد المسلمين بناء علني في الحدائق العامة للمطاعم العامة وجد. لكن سيحدث بعد عيسى عليه السلام أشياء أشنع من الموجودة الآن في الدين العالمي، نسأل الله السلام والعافية. الثاني عشر كثرة شرب الخمر لقوله إن من أشراط الساعة ويشرب الخمر. والآن شرب الخمر منتشر جدا في العالم، شركات الخمر الآن تصنع في العالم وتقذف إلى الأسواق بدعايات هائلة للخمور. 62% من دعايات الخمور على شبكة الإنترنت موجهة للأطفال. لماذا؟ ليوثقوا في ذهن الولد شكل قارورة الخمر من أول أمره ونعوما أو طارئا، حتى ينشأ متعلق بها محب لها. ودعاياتها في القنوات الفضائية الخمر شيء هائل كما نسمع، ووجودها في الفنادق والأماكن المختلفة وتهريبها، حتى أنهم يهربونها في خزانات السيارات يملؤونها بالخمر. والسكارى ربما تجده أحيانا في الطريق يمشي ويسوق سيارة سكران، يتكلم سكران، يطلق سكران. فإذا انتشر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر انتشار الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا، ولا يوجد عبد في العالم يتجر في الربا مثل اليوم أبدا. لفكرة البنوك اليهودية العالمية وما حصل بعد ذلك من بطاقات الفيزا التي تحول فيها الآن الاقتراض من الحسابات، الاقتراض على الحسابات المكشوفة، بحيث أن أكثر كثير من الناس واقعين فيه اقتراض حساب مكشوف، وفي زيادة إذا ما سدد، وفي رسم بطاقة سنوي حتى لو سدد، وهذا الرسم ربا، لأنه يرد لهم في آخر الشهر ما أخذه منهم ويزيدهم الاشتراك السنوي، فهذه زيادة على الخمر ربا. قال يسر ربا. فالآن أكفي كثير جدا من المعاملات في العالم وتتجه الآن إلى المعاملات الإلكترونية، الربا، الربا يكثر، الربا انتشر. الرابع عشر ظهور المعازف واستحلالها، ليس فقط ظهور المعازف، استحلال الغناء، يعني يجادلونك حلا ما يشاء، يجادلونك استحلال للغناء والموسيقى، استحلال يجادلونك، موسيقى هادئة، موسيقى شرقية يجادلونك. قال ظهور المعارف واستحلالها والمفتون على القنوات استحلالها. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. في خسف سيكون في الأراضي، ومسخ إلى قردة الخنازير قردة، وقذف بالحجارة من السماء سيحدث. هذا من أشراط الساعة، سيحدث خسوف، وسيحدث أن الناس يصبحون على شكل الصرف قردة قردة، يعني الناس يعرفونهم أنهم على صورة الآدم، فإذا به يراه أمامه كردا. وحجارة من السماء تنزل على ناس في مواقع من العالم. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ متى ستحدث الخلف والمسخ والخلف؟ قال: إذا ظهرت القينات. من القينات؟ المغنيات، وما أكثرهن. والظهور الآن بالقنوات الفضائية ليس بعده ظهور، ظهور. قال: إذا ظهرت، يعني لا تغني داخل مكان مغلق مستديرة. إذا ظهرت على المسرح في الهواء الصلب، ظهرت في القنوات الفضائية أمام الملايين، ظهرت. قال: إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف. المعازف الآن في كل مكان، ارفع سماعة الهاتف معازف، افتح الموز معازف، افتح البرنامج معازف، العاب الاطفال معازف، معازف في جوالات وسط المسجد معازف. ظهرت ولا ما ظهرت؟ اذا ظهرت الخينات والمعازف وشربت الخمور، رواه الترمذي والصححه والالباني. اذا الان حصلت الاشياء، بقيت العقوبات، الظهور حصل، بقي نسمع قد وقذف الحجارة، وناس تمسخ الله صورهم الآدمية إلى قردة. هؤلاء أخطر عن ناس تحت جبل لهم ماشية يبيتون على خمر ومعازف ومغنيات. يذهب الراعي بالغنم، يرجع وإذا القوم ممسوخين، والجبل الذي كانوا تحته يجعله الله عليه، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا سيقع مسخ. المسخ طبعا ليس بمشهور ولا معروف في التاريخ الإسلامي ما حصل في هذه الأمة، معروف باليهود بني إسرائيل. ورد في بعض الأخبار يعني حالات نادرة جدا، يعني ذكر ابن تيمية في كتاب الاستقامة بعض الأشياء عن بعض الرافضة، أنه لما مات كشف عن وجهه بعد ما مات فوجد رأس خنزير، يعني احتمال، وجدت حالات احتمال، وجد حالات نادرة فيما مضى، لكن المسخ العام، المسخ المشهور العداد من الناس لم يحصل عليه، سيحصل قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه: لا ريب ولا تردد، نجزم به ونؤمن به، سيقع. الخامس عشر: تقرفة المساجد والتباهي بها، من أشراط الساعة. روى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة في أن يتباهى الناس في المساجد، صححه الألباني. وقال في عون المعبود: يتفاخرون في ماذا؟ يتباهون يعني يتفاخرون في بنائها وتشييدها، وكل واحد يقول: أنا مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن، رياء وسمعة واجتذابا للمدحة لثناء الناس. قال ابن رسلان: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في الزمان بالقاهرة والشام وبيت الطاهر. يتحدث عن وقته الآن، عن في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، لأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها على هذه الأشكال ثم التباهي بها. فقد يطلبونها الضرائب على الناس بالقوة ثم يشيدون بها مساجد ويتباهون بها. وقد يجعل بعضهم ضريحا وقبرا فيها أو قبره فيها زيادة في الإثم والعدوان. مشترك. السادس عشر التطاول في البنيان. طبعا هذا من الأشياء التي قلنا أنه لا يشترط أن تكون أشراط الساعة كلها محرمة مذمومة، فقد تكون بعضها مباحة أو محمودة. يعني الآن إذا عادت جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا في كل الأشراط، هل هذا مذموم أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ لا. أن الناس يصعدون في البنيان إلى أعلى، طيب قد تدعو لهذا الحاجة، يعني كثرة سكانية وقلة مساحات الأراضي المهيئة للبناء، مثل مكة الآن مثلا، الوضع يتطلب ارتفاعا في البنيان لتكفي الأعداد من الناس. إذا لا يشترط أن تكون كل الأشراط من القسم المذموم. قال الحافظ رحمه الله: ومعنى التطاول في البنيان، لأنه قد يكون مذموما تبادل كل واحد يقول أنا بيتي أعلى من بيتك، وقد يكون للحاجة ارتفع الناس في البنيان. قال: ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في الدياس، يكون الحجر وهو في الدياس، ولو رأى زماننا وهو في الدياس، وقد ظهر ذلك من زمن بعيد، ولعل هذا مرتبط بقول عليه الصلاة والسلام: ويكثر المال، لأن كثرة المال من أسباب التطاول في البنيان. حتى أن أهل البادية بعضهم بنى العمائر الضخمة الكبيرة، قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء، الحفاة ما في أرجلهم نعال، العراة لا يكاد يستر أبدانهم شيء، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا قد حدث بعد حدوث الطفرة النفطية، فرأيت بعضا ممن كان فعلا راعي غنم فقير يحدثك عن حاله في الفقر سابقا كيف صار يبني عمارة ضخمة طويلة، ووصلت القضية طبعا إلى ناصحات في هذا الزمن. السابع عشر أن تلد الأمة ربتها أو ربها، ربها يعني المالك لها، ربها في البخاري وربتها في مسلم. قال بعض العلماء: تكثر الجواري وتجد من سيدها ولدا يكون بمنزلة سيدها، لأنه ولد سيدها، إذا رأت الجارية وحملت صارت الجارية أم ولد، تتحول تبتقي من جارية إلى أم ولد، لكن ما تتحرر إلا عند موت السيد، فلها أحكام الجارية أما إذا ولدت من وطئها حرا تصبح أم ولد، وإذا مات عتقت بموته تلقائيا. أن تلد الأمة ربتها، وهذا قول أكثر العلماء، أو ربها يعني السيد والمالك، وقيل معناه يعني برغم أنه قال كثير من العلماء ابن الحجر رحمه الله ابن كثير ضعف هذا، وقال المقصود أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته من الإثامة بالسب والضرب والاستخدام، تعملها كأنها خادمة، يستعمل أمه في البيت كأنها خادمة، ويجعل لزوجته الأمر عليها، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك. قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، يعني في آخر الزمان يعق الرجل أباه ويقرب صديقه، ويعق أمه ويطيع زوجته، فتنعكس الأمور في آخر الزمان بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. الثامن عشر كثرة القتل من أشراط الساعة، روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى قال ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وقد وقع فعلا كما أخبر حرب العالمية الأولى 10 مليون قتيل، الثانية 30 مليون، تجاوز 30 مليون، ثم بعد ذلك ملا حروب وملايين تقتل في الأرض. كثرة القتل كثرة القتل. وقد وقع حقا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 13 تقارب الأسواق. فروى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق. حديث صحيح. قال الشيخ محمود رحمه الله في كتاب إسحاق الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأما تقارب الأسواق والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية، طبعا الآن في الإنترنت، التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض. لو الذهب في تايوان ارتفع على الناحية الغربية الأخرى من جهة من الأرض، العلم فوري لحظيا على الشاشة على الشاشة أي تغير في أقصى الأرض من مشرق المغرب يعلم به فورا أقارب الأسواق. قال فلا يكون صغيرا في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر بإنزال وينقصون إلا قط. وكذلك من تقارب الأسواق يذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم. ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أشهر فأكثر فيقضي حاجته ويرجع في يوم أو بعض يوم. والإنترنت وشاشات البنوك الشراء من أنحاء العالم أمامك أمامك، أسواق العالم أمامك في البيت في المكتب، أسواق العالم أمامك على الشاشة، سواء من سوق طوكيو من سوق لندن من سوق نيويورك موجودة أمامك. فهل هذا في تقريب يعني تتطور تقريبا أكثر من هذا؟ إذن حصل تقارب الأسواق الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه حقيقة، الوحي الذي يوحى لا شك وحصل حصل فعلا تقارب الأسواق. سرعة العلم بما فيها من الزيادة والنقصان وسرعة السير من بعضها إلى بعض وتقارب الأسواق فيها. وهكذا أسواق ضخمة في بيت تقوم 3 ملايين أكثر من 3 ملايين سلعة تشتري في بيتك من أنحاء العالم من أسواق العالم، تقارب حسي وكذلك التقارب الذي حصل لهذه الموجات. 20 ظهور الشرك في هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الله والعزى التي هدمها عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخرطة. رواه البخاري ومسلم. ما هو ذي الخرطة؟ إنه صنم كانت تعبده قبيلة دوس وهي من قبائل العربية في الجاهلية، وكما كانوا من المعروف في لغة الطائف معروف. وقد وقع حقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن محي هذا الصنم وأزين وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من خربه وحرقه، رجع بعض العرب إلى ما كانوا فيه من الشرك والجاهلية فعبدوا ذا الخرطة. ولما أرسل الله المجدد الإمام بعث محمد بن عبد الوهاب في هذه الجزيرة جاء الصنم يعبد، وقباب على القبور وقبور تعبد وأشجار تعبد وأحجار تعبد في جزيرة العرب. ف تجدد الله به الدين وأعاد به الناس من التوحيد. وناس آخرين من المصلحين في مصر والشام واليمن والمغرب والهند، ناس راحوا بالشرك فأعادوا به من التوحيد مرة أخرى. إذن قال: إن الله والعزة فتعبد من دون الله، وإن صنم ذي الخلص هذا فيعبد من دون الله مرة أخرى. وما معنى أن تضطرب أليات نساء زوج؟ إذن هناك طقوسا تتمارس حتى تضطرب ألية المرأة عند الصنم. ألية المرأة تهتز وتضطرب عند الصنم، وقد يحدث أكثر من مرة، يعني يمحى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون إليه، ثم يزول بدعوة الشيخ محمد عبد الله رحمه الله ثم يعودون إليه بعد مدة. ممكن ممكن، ولا زال هناك عبادة أوثان في بعض المناطق، لا زال هناك عبادة أوثان. فإذا وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقع من ذلك ما شاء الله. هذه بعض أشراط الساعة الصغرى، ويبدو أننا سنثمن بقيتها مع الفتن والملاحم، لأن الفتن والملاحم هي المعارك الكبيرة التي ستكون في آخر الزمان مع اليهود مع النصارى، باقي هو الباقي في الموضوع قبل الدخول في أشراط الساعة الكبرى. فسوف نتم بقية الأشراط مشيئة الله مع الفتن والملاحم في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.